قال سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم بالطاعة واتقوا مخالفة رب العالمين ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فأجر عظيم مبتدأ مؤخر، وللذين خبر مقدم، وقوله للذين أحسنوا منهم بالطاعة واتقوا مخالفة الله سبحانه وتعالى ومخالفة رسوله، هؤلاء لهم أجر عظيم. فيكون المعمول محذوفا، والسياق يدل عليه، سياق الآيات المتقدمة السباق يدل على ما يقدر في اللحاق. فيكون استجابوا أحسنوا بالطاعة واتقوا المخالفة، هؤلاء لهم أجر عظيم من أهل أحد. قال رحمه الله: قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول الآية، وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد بلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاوموا وقالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. والكواعب المقصود به النساء، فلا قتل ولا أسر ولا كذلك استرقاق، ما استفدنا شيئا من حربنا لمحمد. لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. فعندك يا أخي، عندك، لا مو عندك، سؤال كبير، سؤال في النحو، عند من السؤال في النحو هذا؟ لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. أنور عنده، ما يرى محمدا مفعول به مقدم، أحسنته، لا قتلتم محمدا ولا الكواعب أردفتم، ولا أردفتم الكواعب أي النساء، أحسنت. حاصل أنهم ما استفادوا شيئا من تلك المعركة، غير أنهم ما تعلمون حصل للصحابة شيء من الجراح وشيء من القتل، وعزة الإسلام على ما هي عليه. وأما أصحاب محمد بن بدر أهانوهم إهانة، قتلوا 70 وأسروا 70 أسير من المشركين، وأما هم حصل قتل نحو 70، نعم، لكن لا زالت عزة الإسلام، ولا زال أصحاب محمد على ما هم عليه من القوة. وقالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. ما معنى الكواعب يا أخي؟ النساء، أحسنت. قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد، أي الذي هرب، حتى إذا لم يبق إلا الشريد أي الهارب، حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فانتدب عصابة منهم أي رسول الله، فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر: من حضر يومنا بالأمس، أي معركة أحد، فلا يخرج إلا هذا، وغيرهم من لم يخرج معنا لا يخرج، يبقى في مكانه. أولئك الذين حضروا معه بالأمس فيهم جروح وقروح وتعب لا يعلم به إلا الله من إرهاق المعارك والمسايفة لأعداء الله، وما حصل من الخلط فيما بينهم في الحرب، فإنه ارتبك الجيش جدا، وقتل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، حصلت نازل بهم عظيمة رضوان الله تعالى عليهم، لكن أصحاب استجابة في أي وقت، في السراء وفي الضراء، في الرخاء والشدة استجابة، ما دام رسول الله قد ناده ما يتأخر واحد منهم ممن ندبه، إلا المنافق هذا ما هو منهم، فهم في سرائهم وضرائهم سواء في الاستجابة. قال ويريه من نفسه وأصحابه قوة فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر ابن عبد الله فقال يا رسول الله إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي سبع وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن. وهذه من الرعاية وكمال الرعاية، وأن الشخص ينبغي أن لا يضيع من استرعاه الله سبحانه وتعالى، فهذا من إحسان إحسان القيام على هؤلاء الضعيفات. اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فالمرأة ضعيفة مرعية، يجب على من كان راعيا أن يقوم بشؤونها ولا يتركها، فهذه وصية الوالد للولد، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة. والآن جابر يريد يخرج، رسول الله قد نادى الجيش ومن شهد معركة أحد أن يخرج معنا، فهو الآن كما يقال تحير ما يدري ماذا يصنع، وأبوه قد توفي. وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوترك على نفسي في الجهاد. وهكذا يا أخوان ينبغي للشخص أن لا يخرج سفرا ويترك ضيعة، يترك ضيعة لا أحد يقوم عليها من محارمهن، فلا يخرج سفرا يذهب يتغرب، وهؤلاء النسوة هنا ما يدرين ماذا يصنعن، وربما يجعل وكيلا عليهن، الوكيل هذا ما هو من المحارم، فيحصل شر بسبب ذلك. تبقى هنا وما يسره الله، الحمد لله ما يسره الله سيقدر الله لك الرزق الخير، فلا يلجأ الشخص إلى هذا إلا عند الضرورة الملجئة إلى هذا الشيء أما يترك ضيعة ويترك نسوة يقوم عليهن ويخرج سفرا يحصل شر ربما، وعاد بعض الناس يدخل لهن التلفاز، يدخل لهن أسباب الفساد، ويذهب يقترب وربما يرسل لهن أسباب الفساد من الغربة، هذا شر على شر، تركك لهن والعياذ بالله شر، وما في حد يقوم عليهن، ما لهن محارم في البلدة، والفتن حاصلة في هذه البلدة المتروك فيها هؤلاء النسوة، فهذا ليس من إحسان الرعاية، ليس من إحسان الرعاية في شيء. وهؤلاء كانوا في المدينة، رسول الله هؤلاء جابر وأبوه في المدينة، والمدينة فيها أهل الخير وأهل الصلاح، ومع ذلك جابر تذكر هذه الوصية. قال فتخلف ولست بالذي أوثرك على نفسي في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، يعني جابر ما خرج، هذا قبل ما يقتل والده، قبل أن يخرج ما خرج جابر في تلك المعركة، فخلفه أبوه على النسوة، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله، هذا السبب بمعناه في أسباب النزول للشيخ، جاء مرسلا وجاء موصولا، وكأن الشيخ يثبته على الطبع القديمة، الله أعلم هل حذفه من الطبع الجديدة أم لا زال فيها، فالشيخ كأنه رجح أنه جاء بهذا وهذا، فهو ثابت بالروايتين بالإرسال وبالوصل، هذا في النسخة التي معنا قديمة، لكن الجديدة ما ندري هل حذفه أم أبقاه، هو بمعنى ما ذكره هنا الإمام رحمه الله في سبب نزول هذه الآية، أن أبا سفيان ومن معه حدثوا أنفسهم بالرجوع، فاستقبلهم رسول الله في حمراء الأسد، ذهب إلى حمراء الأسد. قال وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظن به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم فينصرفوا. سبحان الله، خرج مرهبا لهم حتى لا يظنوا ضعف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ومعه أبو بكر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان كبار الصحابة خرجوا. وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح بسبعين رجلا رضي الله عنهم حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير يا ابن أخي يا ابن أختي أنها قالت لعبد الله بن الزبير يا ابن أختي أما والله إن أباك وجدك تعني أبا بكر والزبير لمن الذين قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وهذا ثابت وأصله في الصحيحين هذا كلام عائشة وما فيه سبب نزول ولكن فيه أن هؤلاء يدخلون في هذا الثناء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح فهم يدخلون في هذا الثناء وهم مقصودون بهذه الآية أبو بكر والزبير ممن قصدوا بها. وهكذا من ذكر أيضا عثمان وعلي وطلحة هنيئا لهم هذا ثناء عظيم يتلاه إلى يوم القيامة. فقبح الله الرافضة ثناءات الله سبحانه وتعالى متكررة وجنية واضحة على الصحابة ومع ذلك يطعنون فيهم. هؤلاء كفار لا يشك في كفرهم لأنهم مكذبون للقرآن وغير مؤمنين بما في القرآن. قالت عني أبا بكر والزبير لمن الذين قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة طيب إيش ما عنده صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها ومعبد يومئذ مشرك. فقال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولو وددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك منهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لقد أصبنا جل أصحابه وقادتهم مكرن عليهم لقد أصبنا جل أصحابه وقادتهم لنكرن على بقيتهم إن نرجع إليهم نكر عليهم حرب كر وفر نرجع إليهم نسايفهم نجالدهم ونستأصل البقية وجل أصحابه وقادة أصحابه قد ذهبوا ما بقي إلا قليل نكر عليهم وينتهوا لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط. هذا ناصح للمسلمين كافر ولكنه ناصح لأهل الإسلام. فأرهب أبا سفيان من معه فأخبره أن محمدا قد جمع له وسيأتي إليه. فرجع أبو سفيان لما رأى هذا الكلام ومن واحد من جنسه صدقه. وهكذا كما تعلمون إذا جاء واحد من جنسه تصدقه. فجاء كافر وأخبر بهذا الشيء صدقه. قال محمد قد خرج بأصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا قد استمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندبوا على صنيعكم على صنيعهم وندبوا على صنيعهم أي بالأمس قد استمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندبوا على صنيعهم وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإني والله أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا تكاد تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل فذكر أبياتا فرد ذلك أبا سفيان من معه، نصح لهم كما نصح سراقة فرد القوم، قال محمد ما في أحد في الجانب هذا الطريق، ما في أحد. فبعضهم ربما يكون وفيا من هؤلاء الفجرة، وفي بالعهد، وفي أيضا كذلك بما أخذ عليه، وربما وفي حمية لقومه ولأقاربه يكون وفيا. وبعض أهل الإسلام ولا سيما في هذا الزمان خونة، ربما يدلون أعداء الإسلام على عورات المسلمين، ما هو يحمونهم، بل يدلونهم على عورات المسلمين، وهذا حماهم ورد الجيش. قال ومر بي ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قال نريد المدينة. قال ولما؟ قال نريد الميرة. قال الميرة جاءت العبارة المطبوعة محرفة، ولم يقل نريد الميرة، والتصحيح من تفسير الطبري، الميرة كأنه الطعام الذي يباع، يريدون الميرة من المدينة، يشترون طعاما. قال ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قال نريد المدينة. قال ولما؟ قال نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة وأحمل لكم إبلكم هذه زبيبا بعكاظة غدا إذا وافيتمونا؟ قالوا نعم. قال فإذا جئتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وانصرف أبو سفيان إلى مكة. بلغ قال أخبر محمد بهذا، لكن لما أخبر أن محمدا جمع له ولجيشه ذلك الكافر أرجع خافوا من أصحاب رسول الله، هم يعرفون مجالدة محمد ومجالدة أصحابه فرجعوا خافوا من ذلك الجمع. والله يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، هكذا الله يقول في الكافرين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فمصدر الرعب والجبن الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بهؤلاء الروافض، هؤلاء ما هم شجعان الله، وإنما هي حبوب فقط يشربونها لفترة ساعات معينة، يشرب لساعات ساعتين لست ساعات ثم تذهب هذه الشجاعة، شجاعة الحبوب، ما هي إلا شجاعة حبوب. وإلا الله يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، والله ألقى في قلوب أهل الإيمان الشجاعة بما آمنوا به وتوكلوا عليه وفوضوا أمورهم إليه. الحاصل عندهم جبن أهل الكفر. قال ومر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد الثالثة، وهذا قول أكثر المفسرين. يكفي هذا إن شاء الله. فالسبب ثابت، أصل السبب الذي ذكر ثابت، لكن من غير هذه السياق والتطويل فهو في أسباب النزول. من عنده أسباب النزول نقرأ منه سبب النزول ونختم الدرس، إن كان لا زال في الطبع الجديد نقرأه، إلا الطبع القديم التي عندنا موجود فيها سبب النزول. وكما سمعت روي موصولا ومرسلا، والحافظ كأنه يغمز فيه في هذا السبب. قال قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. أحسنوا في أي شيء؟ أحسنوا بماذا؟ الذين أحسنوا منهم نال أحد هؤلاء الذين استجابوا أحسنوا بماذا؟ بالطاعة أحسنت، واتقوا مخالفته، واتقوا مخالفته، هكذا قدر بعضهم باعتبار السياق يدل على هذا. واتقوا أجر عظيم، ما إعراب أجر عظيم؟ ما عنده خبر، نعم، إيش مبتدا نعم مؤخر، وأين الخبر؟ للذين أحسنوا، أحسنت. قال إلى قول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال الشيخ رحمه الله، قال الإمام الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وقال سفيان مرة أخرى أخبرني عكرمة قال لما انصرف أبو سفيان فهو مرسل على الطريق الثاني، وقال سفيان مرة أخرى والطريق الأولى موصولة عن عكرمة عن ابن عباس والطريق الأخرى وقال مرة هذه مرسلة، وقال سفيان مرة أخرى أخبرني عكرمة قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال رسول خطأ، فبلغ ذلك رسول، بالضبط التشكيل هنا مو صحيح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوا فلم يجدوا به أحدا فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الحديث قال الحافظ الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الجواز وهو ثقة، وقال السيوطي في نباب النقول إن سنده صحيح، وقال الحافظ في الفتح أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح، إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه عن ابن عباس، الحافظ يرجح الإرسال، إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة وليس فيه عن ابن عباس، ومن الطريق المرسل أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، انتهى كلام الحافظ. قلت أي الشيخ قلت فعل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله يكون الوصل شاذا، والذي أرسله هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ كما في تفسير ابن كثير، وتابعه عبد الرزاق فرواه مرسلا في تفسيره، فقال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كانت بدر متجرا في الجاهلية، فذكر الحديث وفي شطر الأخير الذي هو فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوا فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأما محمد المنصور فرواه متصلا ومرسلا، الذي رواه مرسلا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وأما محمد المنصور وهكذا سفيان فيما تقدم، وأما محمد المنصور فرواه متصلا ومرسلا كما ترى، ومحمد بن عبد الله المقرئ ومحمد المنصور كلاهما قال الحافظ بالتقريب إنه ثقة، وأما باعتبار رواية سفيان هم يعني على هذا كما قال، يعني باعتبار أنه روى الحديث عن سفيان، أحدهم رواه موصولا والآخر رواه مرسلا، الحديث من طريق سفيان، محمد المنصور رواه موصولا وآخر وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ رواه مرسلا، هذا كله باعتبار سفيان، لكن اختلفوا في الرواية عنهم، منهم من رواه موصولا منهم من رواه متصلا، قصدي مرسلا، منهم من رواه مرسلا، فمن الذي رواه موصولا؟ محمد بن ابن منصور، ومن الذي رواه مرسلا؟ محمد بن عبد الله المقري، كلاهما يقول الحافظ عنهما سيأتي. قال وأما محمد بن منصور فرواه متصلا ومرسلا، هذا رواه بهذا وهذا، ما هو مرسل فقط ولا متصل فقط، رواه متصلا ومرسلا كما تراه. ومحمد بن عبد الله المقرئ ومحمد بن صور كلاهما قال الحافظ التقريب إنه ثقة، وأما عبد الرزاق فقال فيه ثقة حافظ منصف مصنف شهير، ثقة حافظ مصنف شهير كان له صانيف الله أعلم. عمي في آخره في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، فعلى هذا يترجح الإرسال في إذن الشيخ ما لا الإرسال في الطبع الجديدة، وأما في الطبع القديمة قال الحمد لله فالحديث قد ثبت، فالحديث قد ثبت، فعلى هذا قال الحمد لله الحديث ثابت معنى كلامه في الطبع القديمة، فهو أثبت الحديث. وهنا رجح الإرسال رحمه الله، وما ذهب إليه الحافظ رجح الإرسال، فإذا لم يثبت سبب النزول على القول بأنه مرسل لم يثبت، وهذا ترجيح الحافظ رحمه الله. فإذا رواية محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ هي الصحيحة، ومحمد منصور راه متصلا ومرسلا، ورجح شيخنا رحمه الله الإرسال في الحديث تبعا للحافظ، والله أعلم. فما أدري ما هو الذي يعني سببه رجح الإرسال، وإن كلاهما ثقة، كلاهما ثقة، لكن باعتبار تردد محمد المنصور في الإرسال وفي الوصل، فأحد الترددين يؤيد التردد يؤيد الجزم الأول وهو جزم محمد بن عبد الله، فيكون من هذا الباب يقوى الإرسال على الوصل، لأن محمد الذي رواه متصلا رواه أيضا مرسلا، رواه أيضا مرسلا وافق في الإرسال رواية محمد بن عبد الله، فمن هذا الباب تزداد رواية محمد بن عبد الله قوة وترجح على رواية الوصل. وأما عبد الرزاق فقال فيه ثقة حافظ مصنف شهير عمي في أخيه فتغير وكان يتشيع. من هذا محمد بن عبد الله؟ عن من؟ وتابعه عبد الرزاق فرواه مرسلا، أحسنت، نعم تابعه عبد الرزاق فرواه مرسلا فقال حدثنا سفيان، أحسنت، ويتأيد أيضا بمتابعة عبد الرزاق، أحسنت، ما انتبهت لها. هذه الساعة يصلحوها، صلحنا بطارية تحتاج شيء. قال بعض الإخوة يسأل عن شيء فقده، هل تقول له لا رده الله عليه؟ فإن نشده بصوت مرتفع فقال من رآني كذا كما صنع صاحب الجمل الأحمر، فلا بأس أن يقال له لا وجدت، ويؤكد ذلك ثلاث مرات كما في الروايات قال الصحيح، لا وجدت لا وجدت لا وجدت، ويجوز أن يقال لا رده الله عليه، فلا بأس إن نشد هذا المفقود وهذا الضائع، نشده بصوت مرتفع وقام أمام الناس وارتفع صوته بالإنشاد، فلا بأس أن يقال لا رده الله عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن سأل بعض الناس من إخوانه وليس بإنشاد، لأن الإنشاد هو يكون بصوت مرتفع كما ذكر ذلك أهل اللغة، فإن سأل بعض إخوانه رأيت شيئا هنا كان موجود فإنه ضع علي كذا ما فيه مانع، يرجى أنه لا يقال له هذا الشيء، فإن سأل من حوله وبصوت منخفض هذا ليس من باب إنشاد الضالة، فالإنشاد هو رفع الصوت، طلب الضالة برفع صوت، هذا الذي تقدم معنا في البلوغ في حقيقة الإنشاد، وهذا الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله وبعض المالكية قبله أن الإنشاد يكون برفع الصوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صاحب الجمل الأحمر وقد دخل من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الفجر سلم، فدخل ونادى من رآني الجمل الأحمر، فقال رسول الله لا وجدت لا وجدت لا وجدت، وقال في الحديث الآخر أيضا كذلك أظن حديث أبي هريرة أن من أنشد ضالة في المسجد فقولوا له لا، فقولوا له لا ردها الله عليك، لا ردها، إذا سمعتم من أنشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، وهذا أمر الصنعاني يستظهر الوجوب فيه، وهكذا الألباني رحمه الله يرى أن هذا واجب أنك تقول لا ردها الله عليه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا له لا ردها الله عليه. لكن كما سمعت إذا أتى بحقيقة الإنشاد رفع صوته بطلب الضالة، فيقال له هذا وجوبا عند الشيخ الألباني رحمه الله، وهو استظهار الصنعاني. وأما الجمهور فيرون أنه يقال ذلك استحبابا. قال هل يجوز لي أن أسب أبا سفيان لما حصل من الأعمال منه؟ حرام، هذا لا يجوز. الله قد عفى عنهم وقبل توبتهم ورضي عنهم، فلا يجوز سبهم، فهذا رفض والعياذ بالله. سب أبي سفيان، سب معاوية رفض، فلا يجوز سبهم. وإنما إن حصل شيء من السب لأصحاب رسول الله منهم فهو باعتبار حال كفرهم، كما مر أبو سفيان من أصحاب رسول الله فقالوا ما نال سيوف الله من عدو الله، ما نال سيوف الله من عدو الله، فكان عدوا لله ولا شك، فقالوا هذا الكلام باعتبار ما كان عليه. فقال رسول قال أبو بكر تقولون هذا في سيد قريش؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر لأولئك الأخيار، فقال له لئن كنت غضبتهم فقد غضبت ربه، ارجع إليهم. فرجع إليهم واعتذر منهم غضبتكم؟ فقالوا لا، يغفر الله له. هذا باعتبار ما كانوا، لما كانوا يسبون رضوان الله تعالى عليهم وما كان بينهم هذا الأمر، وما يحصل بين الصحابة من سباب وشتام، ربما يحصل شيء باعتبار أنهم ما هم معصومين، هذا يسب هذا وهذا ربما يحصل شيء، فهذا لا يسوغ لك أنت، لا يسوغ لك أنت أن تسب، تقول فلان قد سب من الصحابة، لا يسوغ لك، هذا حرام. أو ما حصل بينهم من قتال، فلا يجوز أنك تبني عليه السب وأنك تقول هذا ظلم هذا، فهذا كذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الحاصل سب الصحابة حرام، فإن كان السب لدينهم، إن كان السب لأجل دينهم فهذا كفر بالله. إلهنا سبحانه وتعالى.